ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى ورؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. أما بعد، أحبابي وأصدقائي وأعزائي الكرام، أيها المستمعون، إن شاء الله نكمل في هذه الحصص الجميلة المفيدة النيرة، ونذكر اليوم قول واحد من علماء أهل السنة والجماعة، وهو محمد بن إدريس الشافعي الذي قال مالك بن أنس الذي قال محمد بن عجلان: إذا أغفل العالم كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. محمد بن إدريس الشافعي من كبار العلماء، من المجتهدين، هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر الشافعي: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. وأما الإمام مالك بن أنس فهو العالم المجتهد الإمام المبجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر: تكاد أن تضرب أكباد الإبل ولا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة. أي الناس يسافرون من بعيد وهم بكثرة يطلبون العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا مالك قال، هو قال محمد بن عجلان: إذا أغفل العالم كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. المقاتل هي الأماكن من الجسد إذا أصيبت بشدة يهلك صاحب هذا الجسد. والمراد من هذا الكلام، من هذه العبارة، أنه لا ينبغي للإنسان أن يفتي بغير علم ولو كان عالما. إن سئل عن شيء لا علم له به فليقل: لا أدري، لأن الأمانة في الدين لا يعدلها شيء. الأمانة في الدين لا يعدلها شيء. لذلك كان مرة واحد سافر من مكان بعيد، أتى إلى الإمام مالك فسأله، فقال له مالك: لا أدري. فذاك قال: ماذا أقول لأهلي وقد سافرت وأتيت من مكان بعيد وقطعت كل هذه المسافة؟ فقال له: قل لهم لقد التقيت بمالك وسألته فقال لي: لا أدري. هذا حتى يعلمه أنه لا يجوز، لا ينبغي أن يفتي الإنسان من غير علم ولو كان عالما. إن سئل عن مسألة لا علم له فيها فليقل: لا أدري. حتى أن الإمام علي قال: وبردها على الكبد أن أقول لا أدري حين لا أدري. وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن نذكر قول الإمام علي وقول أفضل الصحابة أبي بكر رضي الله عنهما، فلنذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التالي: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وفي رواية: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. معناه: من فسر القرآن بشيء من رأيه ولو كان موافقا للصواب في تلك المرة فهو آثم واقع في المعصية لأنه أفتى من غير علم. ولذلك مرة سأل بعض المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن شيء يتعلق بالقرآن، عن عبارة وفاكهة وأبا، فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني حتى أقول في كتاب الله ما لا أدري. فلذلك الشخص ينبغي أن يتواضع لله، وأن لا ينغر بوساوس الشياطين، وأن لا يقول في نفسه: الآن إن لم أجب ماذا يقول عني الناس؟ يقولون هذا ليس له علم واسع، لا نأخذ منه، لا نأتي إليه مرة ثانية. لا يكون أمره مشهورا بين الناس، فليدفع هذه الوساوس وهذه الخواطر، وليقل في نفسه: السلامة في الدين لا يعدلها شيء. لأنه عندما ينزل إلى قبره ينزل لوحده مع أعماله. فليتق الله امرؤ ولا يفتي من غير علم، فإن سئل عن شيء ولم يكن له علم به ولا سند ولا نقل فليقل: لا أدري. لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإنسان أولا لا يذهب يسأل عالما فاسقا، وثانيا لا يذهب ويسأل جاهلا ليس له علم، لأن العالم التقي إذا سئل لا يفتي من غير علم، لا يدل الشخص على الشر ويدله على الضلال، يقول: لا أدري. لذلك لا يجوز استفتاء إلا العالم التقي العدل الثقة الذي لا يفتي من غير علم. ثم الإفتاء من غير علم هو كبيرة من كبائر الذنوب، وأحيانا توقع صاحبها بالكفر والعياذ بالله تعالى في تكذيب الدين. إذا مثلا الشخص سئل عن شيء فقال ما يخالف الشرع، ولكن هذا الذي يخالفه ما كان شيئا يتعلق بما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا نقول عنه هو وقع في الكبيرة الذي أفتى من غير علم، فماذا قال شيئا بخلاف ما هو ورد في الدين ولكن ليس معلوما من الدين بالضرورة، نقول وقع في الكبيرة، هذا صار فاسقا. أما إن سئل الشخص عن شيء فقال ما يخالف ما أجمع عليه المسلمون، يخالف ما ورد في الدين وكان معلوما من الدين بالضرورة بحيث يعلمه العوام والخواص، فهذا يكون كذب الدين وخرج عن ملة الإسلام. فحذاري، حذاري من الفتوى بغير علم. لذلك قال بعض الصحابة: نصف العلم لا أدري. وقال بعضهم: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من العلماء العاملين الذين لا يفتون بغير علم، لأن الفتوى بغير علم شيء خبيث، شيء بشع. والذي نراه نحن يفتي من غير علم ويقول أشياء تخالف الدين لا ينبغي أن نسكت عنه، ننصحه، نذكره بالآخرة، فإن تقبل النصيحة وأخذ بها، وإلا حذرنا الناس منه حتى لا يغتر به الناس، لأنه في عصرنا هذا الذي هو عصر غريب قد كثر خطباء السوء، كثر الذين يتكلمون باسم الدين ويفتون من غير علم. العبرة ليس بمجرد كثرة الصلاة والصيام، إنما العبرة بالنقل والسند، العبرة بالعلم، بعلم أهل السنة والجماعة. فلذلك قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هكذا ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. اللهم افتح علينا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الهداة المهديين، اللهم اجعلنا من المخلصين الثابتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا العجب والكبر والفتوى من غير علم، اللهم اجعلنا يا رب من المخلصين، لأن الفتوى من غير علم والعجب والكبر هذه من الأشياء التي هي أمراض للقلوب لا بد من معالجتها. كثير من الناس يفتون من غير علم حتى يمدحهم الناس، لما يسألون دائما يجيبون، دائما عندهم الجواب، وهم ليسوا من العلماء الذين علمهم واسع كهؤلاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، فهؤلاء يغترون بما يوسوس لهم الشيطان. فحذاري، حذاري أن يتبعوا وأن يستفتوا. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تجعلنا من المغرورين، لا تجعلنا من المخدوعين، اللهم لا تجعلنا من الضالين ولا مضلين. يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.